الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك أن ينظروا تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا علي بن عبد الله عن عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين العبد وما بين القوم ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه، إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. خيرا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه. وقال رحمه الله: حدثنا الحميدي على وجهه في جنة عدن. نعم. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن معين وجامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اقتطع مالا بيد مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله جل ذكره: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية. خيرا، تفضل. نعم. وما بين القوم وبين أن ينظروا. تفضل. عن أبي عمران. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن محمد، غالب الظن أنه المسند الجعفي، وللبخاري أربع مشايخ كلهم عبد الله بن محمد، فمن هم الأربعة عنده؟ نسيت وإلا كنت تحفظهم. هات. بن أبي الأسود خيرا. وبقي آخر من مشايخ أبي داود عبد الله بن محمد النوفلي قال حدثنا سفيان عن عمر سفيان بن عيينة عرفناه بعمر عمر بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ما فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. خيرا. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، معناه أن الله يعرض عنهم، وإذا أعرض الله عز وجل عن عبد يعني الله أعلم هل سيدرك مغفرة الله أم يأخذ عذابه بالكامل. المهم أنه على خطر، معصية تجعل الله عز وجل يعرض عنك، معنى هذا أنها معصية كبيرة، والمسلم العاقل يحذر أن يقع في معصية هذا عقابها. بين هؤلاء الثلاثة فقال: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي، يعني ساموها بخمسة آلاف، فقال: والله لقد دفع لي فيها عشرة ألف وما رضي تبيع، عندك زيادة؟ فحلف لقد أعطي بها أكثر مما أعطي، يعني مبلغا أكثر من الواقع الذي دفع له، يعني في واقع الأمر. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر الحديث مشروح الظاهر في مكان آخر، لماذا خص بعد العصر؟ لعله والله أعلم لكون الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار يكونون حاضرين والله أعلم. وكذلك لعظمة الصلاة كونها الصلاة الوسطى. المهم اليمين لها شأن كبير بعد الصلوات كلها. قال الله عز وجل: تحبسونهما من بعد الصلاة ويقسمان بالله. فشأن الصلاة بعد اليمين بعد الصلاة عظيم. قال: ورجل منع فضل ماء، يعني عين تصب منع الزائد منها، فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي. قد يعاقبه الله بأن يمنع الفضل عنه في الدنيا قبل الآخرة ويعطيه العقوبة الأخروية كما سمعتم. كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، وهذا أمر مجرب، أن من منع ماء عوقب بالحرمان. قريتان لو سميتهما لعرفهما الكثير، عندهما عين جارية تسقي القريتين ويشرب منها كلا القريتين وتكفيهم والحمد لله. أرادت كل قرية أن تستحوذ عليها وتحرم الأخرى، حصلت الخصومة والمجالسة في المحكمة حتى استحكمت إحدى القريتين بأن العين لها. مجرد ما استلم الحكم ذهب نصف الماء، ذهب نصف الماء، وهذه تعتبر عقوبة عاجلة. قرية أخرى أخبرني أحد أصحابها، شخص من نفس القرية، قال: شخص عنده عين ماء في أرضه، القرية كلها تشرب منها وهو يشرب ويسقي، جاءه الطمع وأراد أن يستخدم الماء كله له، فأكرمكم الله أمر أبناءه فتغوطوا في الحوض الذي يشرب، يعني يعبي الناس أوانيهم الجراكل والكذا. فأهل القرية جاءوا فرأوا البراز انصرفوا، جفت تماما لا له ولا لهم. الرجل شعر بالخطيئة فقام في المسجد وقال: أيها الناس اشهدوا أنني مالي إلا ما زاد عليكم. فرجع الماء لكن بنقص. فلاحظ هذا الأمر الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأثره موجود في المجتمع، وأنا أعرف هذه القرى التي ذكرت لكم حكاياتها. نعم. ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة، هذه عقوبة أخرى يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. نسأل الله التوفيق. وماذا ينفع الإنسان لو أعرض الله عز وجل عنه؟ وانظر إلى أن اثنين من هؤلاء الثلاثة كلهم كلاهما جريء على اليمين الفاجرة كلهم جري على اليمين الفاجرة. فالأول حلف أن سلعته قد دفع له فيها كذا، والثاني حلف ليقتطع مال امرئ مسلم، وكلاهما كاذب، فهذه عاقبتها. وذكرنا في خطبة الجمعة حديث ابن مسعود والأشعث بن قيس، كان عبد الله بن مسعود يحدث أصحابه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من استحق مالا بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. قال: ثم نزل قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، عدوها، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. خمس: مقابل أنه حلف يمينا فاجرة استحق بها مالا بغير حق. ثم دخل عبد الله فجاء الأشعث بن قيس قال: ما يحدثكم عبد الله؟ قالوا كذا وكذا. قال: صدق، في أنزلت، كان بيني وبين شخص خصومة في شيء، فاحتكمنا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينتك أو يمينه؟ قلت: يا رسول الله، إذن يذهب مالي، أو قال: إذن يحلف. فنزلت الآية، فنزلت الآية. نعم، فلاحظ كيف أن هنا ذكر اثنتين وفي الآية ذكر خمسا، ذكر خمسا على الذي يقتطع مالا بغير حقه، يستحق مالا بغير حق بالكذب، وحلف عليها يمينا. تعميم اللفظ من استحق مالا بيمينه يشمل ما كان المال، ما لو كان المال لكافر، لو كان المال لكافر فادعى المسلم أن المال له وحلف بالله يمينا فاجرة، فيستحق الخصال الخمس التي سمعتموها في الآية. الحذر، الحذر من الأيمان الكاذبة، لا تحلف إلا وأنت صادق، ولا تحلف على الشك، لا تحلف على الشك. نعم، خيل إليك أن القادم فلان، لا تحلف، قل: هذا فلان. لو حلفت وأنت تتوقع 70% أنه فلان أنت غلطان، وهو غلبة الظن أنه فلان، لكن ما هو يقين، هذا ليس بيقين. نعم، وذكرنا في الخطبة أنك تقول: هذا العمود أمامي، احلف عليه أنه أمامك، لا بأس، هذا العمود أمامي، هو أمامك، أنت واثق. بغير هذا المستوى لا تحلف، بغير هذا المستوى لا تحلف. هذا القلم في يدي، احلف، لا بأس، القلم في يدك. بغير هذا المستوى لا تحلف، لا تحلف على الظن، ولا تعود نفسك الحلف على الظن. قال فلان كذا، شخص ينقل إليك أن فلانا قال كذا، يقابلك فلان تقول له: أنت قلت كذا. يقول: أنا ما قلت، والله إنك قلت كذا. ما هو صحيح، من ما أدراك أنه قال؟ قل: والله إن فلانا قال لي إنك قلت كذا، تكون صادقا. أما أن فلانا قال وأنت تحلف بموجب كلامه، هذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.